بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب كان وأخواتها. ما زال الحديث في بيان المرفوعات من الأسماء، وعرفنا أن مرفوعات الأسماء سبعة أنواع: الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، قد مر الأربعة. الخامس اسم كان وأخواتها، اسم كان وأخواتها، وهذا ما يسمى بالنواسخ، نواسخ لحكم المبتدأ والخبر، نواسخ حكم المبتدأ والخبر، وهو على ثلاثة أنواع: الناسخ اللغة مأخوذ من النسخ بمعنى الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، والمراد به هنا في الاصطلاح ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، ما يعني فعل أو حرف يرفع حكم المبتدأ والخبر، حكم المبتدأ الرفع فيجدد له رفعا آخر، أو حكم المبتدأ الرفع حينئذ ينصب، إما أنه يكون مرفوعا فيجدد له رفعا جديدا حادثا ليس هو الرفع السابق، أو ينصبه ما يرفع حكم المبتدأ والخبر، كذلك قد يجدد له رفعا أو أنه ينصبه هذا أو ذاك، إذن ما يرفع حكم المبتدأ والخبر. والنواسخ قسمان: أفعال وحروف. كان وأخواتها كلها أفعال باتفاق الله، إلا ليس فيها خلاف هل هي حرف أم أنها فعل. جمهور النحاة على أنها فعل، لست عليهم بمسيطر، لست تهدي تاء الفاعل، ومعلوم أن تاء الفاعل تتصل به بالفعل الماضي، تاء فعلت وأتت، إذن تاء الفاعل علامة على الفعلية، وهي تختص بالفعل الماضي، إذن لست عليهم بمسيطر، أو لست كذا، لست جبانا، حينئذ نقول هذا يدل على أن ليس فعل وليس به وليست حرفا، إذن الجمهور على أنها فعل، وقيل حرف، الصواب أنها فعل لقبول علامة الأفعال. باب كان وأخواتها. أخواتها أي نظرائها، الأخت هنا المراد به النظير، بمعنى أن كان هي أم الباب، لأن لها أحكام تختص بها دون غيرها، وكل باب يذكر له النحاة أم، يعني أصلا وأساسا، وهذا الأساس معناه أنه يختص بأحكام أو ينفرد بأحكام دون سائر الأفعال، فكان تختص بأفعال تختص بأحكام لا يشاركها سائر أخواتها، لذلك قيل كان وأخواتها، وهي عوامل لفظية أزالت أثر العامل المعنوي لقوتها. الأصل زيد قائم، فدخل العامل كان، قيل كان زيد قائما، حينئذ زيد هذا مبتدأ مرفوع قبل دخول كان، وعامله ماذا؟ الابتداء، وهو معنوي، ولا شك أن اللفظي أقوى من المعنوي، فلما دخلت كان على زيد، وهي تدخل على الجملة لا تدخل على المفردات، لما تدخل على الجملة الاسمية، حينئذ لما دخلت كان على الجملة الاسمية وكان زيد مبتدأ في الأصل، جددت له رفعا جديدا وصار اسما لها، والخبر نصب، كان زيد قائما، كان الأصل ماذا؟ قائم بالرفع، لكن كان تقتضي نصب خبرها، حينئذ نصب على أنه خبر لكان. ونصب الخبر في باب كان مجمع عليه بين الكوفيين والبصريين، وإنما الخلاف في اسم كان، هل هو مرفوع بما رفع به قبل دخول كان ومذهب الكوفيين، أم أنه جدد له رفع بعد دخول كان، والثاني أصح. لماذا؟ لأنه أولا لا يوجد عندنا عامل ينصب ولا يرفع، على مذهب الكوفيين أن كان هنا نصبت ولم ترفع، وزيد مرفوع بما رفع به قبل دخول كان وهو الابتداء، حينئذ اجتمع عندنا في هذا التركيب على مذهب الكوفيين عاملان: عامل معنوي وهو الذي رفع زيد، وعامل لفظي وهو كان وهو الذي نصب قائم، وهذا ضعيف كما ترى. لماذا؟ لأنه إذا دخل العامل اللفظي نسخ العامل المعنوي، فذهب الابتداء، أين الابتداء هنا؟ ليس عندنا ابتداء، جعلك الاسم أولا لتخبر عنه ثانيا، هذا غير موجود. حينئذ رجعنا إلى العامل اللفظي وهو أقوى، وهو كان. إذن باب كان وأخواتها، أي نظرائها في العمل، نظرائها في العمل. هي عوامل لفظية أزالت أثر العامل المعنوي لقوتها. قال الناظم رحمه الله تعالى: ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر. ورفعك الاسم، هذا على مذهب البصريين، رفعك أنت، رفع هذا مبتدأ، الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم، رفعك حكم، إذا رفعك هذا مبتدأ، خبره قوله حكم، رفعك الاسم هذا مبتدأ وهو مصدر أضيف إلى فاعله وهو الكاف، ونصب المفعول به وهو الاسم، ونصبك الخبر الإعراب فيه كالإعراب في سابقه وهو معطوف على ما مر، بهذه الأفعال، بهذه الأفعال، رفعك الاسم بهذه الأفعال. إذن كان هي التي ترفع الاسم وهي التي تنصب الخبر، خلافا لمذهب الكوفيين بكون كان تنصب الخبر ولا ترفع الاسم، هذا مذهب ضعيف رديء. ورفعك الاسم، وهذا يسمى اسمها اسم كان، ويسمى فاعلا مجازا عند بعض النحاة. ونصبك الخبر، قلنا هذا باتفاق، ويسمى مفعولا به مجازا عند بعض النحاة. بهذه الأفعال حكم معتبر عند النحاة لأنه موافق لسنن العرب، والأصل في مثل هذه المسائل هو السماع، النقل، ما رفعت به العرب رفع، وما نصبت حينئذ نصب، وهكذا. أما ما لم يرد فالأصل فيه العدم. إذا بين بهذا البيت حكم كان وأخواتها بأنها ترفع الاسم الذي هو المبتدأ فيسمى اسمها، وترفع وتنصب الخبر الذي هو خبر المبتدأ ويسمى خبرها. وكان ربك قديرا، كان فعل ماضي ناقص، ناقص لكونه لا يكتفي بمرفوعه. وهذه الأفعال تسمى ماذا؟ تسمى نواسخ وتسمى نواقص. حينئذ يقال كان فعل ماضي ناسخ، ويقال كذلك كان فعل ماضي ناقص. والمراد بالنقص هنا كونه يفتقر إلى منصوب، يعني لا يكتفي بالمرفوع. كان زيد لا يكتفي بالمرفوع، وإنما لابد له من ماذا؟ لابد له من منصوب، لابد له من منصوب. وإن كانت كان في مثل هذا التركيب لا تدل على حدث، إنما تدل على زمن، تدل على زمن، ولذلك الأصل فيها أنها تدل على الانقطاع. كان زيد قائما، زيد قائم، هذا الأصل، زيد قائم مبتدأ وخبر. حينئذ هل فيه دلالة على زمن؟ هل فيه دلالة على زمن؟ الجواب لا. إذا أردت تقييد اتصاف المبتدأ بمضمون الخبر في الزمن الماضي أدخلت عليه كان. إذا أردت اتصاف الاسم الذي هو المبتدأ بمضمون الخبر في الزمن الماضي، يعني كون زيد قد اتصف بالقيام في الزمن الماضي، أدخل عليه كان. حينئذ تقول كان زيد قائما، وكان فعل ماضي، وعرفنا أن الفعل الماضي منقطع، مضي قد خلى، عرفنا أنه ماذا؟ أنه منقطع. كان زيد قائما، إذن اتصف زيد بمضمون قائما الذي هو القيام في الزمن الماضي، والآن ليس متصفا بذلك، هذا الأصل فيها. لكن قد يدل دليل من خارج على أن مضمون الخبر قد اتصف به الاسم على جهة الاستمرار، على جهة الاستمرار، وهو ما يعبر عنه عند بعض النحاة، بل كثير من النحاة، كان منزوعة الزمن، بمعنى أنها تدل على الزمن مطلقا، سابقا وحالا ومستقبلا. وهذا تلتمس به الجواب في الإشكال الذي قد يريده بعض المبتدئين بقوله: وكان ربك قديرا، وكان الله غفورا، وكان الله عزيزا. هل كان في الماضي والآن لا؟ قل لا، كان في مثل هذه التراكيب منزوعة الزمن، يعني كان في الزمن الماضي غفورا والآن في المستقبل، فهي دالة على الاستمرار، دالة على الاستمرار. وأما في قول البشر بعضهم مع بعض كان زيد قائما، فهي دالة على الانقطاع، دالة على الانقطاع. إذا نعبر عن كان في مثل هذا التركيب وكان ربك قديرا بأنها منزوعة الزمن، يعني لا تدل على الزمن الماضي، لا تدل على الزمن الماضي، لأن الذي يدل على الزمن الماضي هذا دال على الانقطاع، فوقت الكلام كان ربك قديرا، يعني لم يكن الآن ولم يكن في المستقبل، هذا باطل، وهذا باطل. حينئذ نقول كان منزوعة الزمن. ومثلها ما يذكره الأصوليون في كان هل تدل على العموم أم لا، وهو كذلك على ما فهمه الصحابة في حكاية بعض أو كثير من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والإتيان بلفظ كان، كان إذا دخل الخلاء قال، كان إذا خرج قال، كان إذا فعل كذا قال إلى آخره، هذه تدل على الاستمرار. وإلا لو كانت تدل على الانقطاع حينئذ إذا دخل الخلاء قال كذا قاله مرة انتهت السنة، حينئذ نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل آخر يدل على الاستمرار. والصواب في مثل هذه التراكيب أن يقال كل ما جاء في النص النبوي أو حكاية صحابة لفعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ومصدر بكان فهو دال على الاستمرار، دال على الاستمرار. إذا في هذين الموضعين كان منزوعة الزمن وليس دالة على الزمن الماضي. ورفعك الاسم ونصبك الخبر بهذه الأفعال حكم معتبر، إذا كان هي أم الباب، وهي موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها، اتصاف الاسم بمضمون الخبر، بمعنى أن زيد من قولك كان زيد قائما، ما هو مضمون قائما؟ القيام، مضمون قائما القيام، يعني الوصف الذي دل عليه قائما، اتصف به زيد، فزيد اتصف بالقيام في الزمن الماضي، إما مع الدوام أو مع الانقطاع، إما مع الدوام أو مع الانقطاع، الانقطاع هو الأصل والدوام فرع، لابد له من قرينة تدل عليه، وعليه ما ذكرناه سابقا في قولنا وكان الله وكان ربك قديرا، وكذلك ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأفعال التي قرنها الصحابة بلفظ كان، حينئذ تكون من صيغ العموم دالة على الاستمرار. كان وأخواتها 13 لفظا، وهي من حيث العمل ليست على مرتبة واحدة بل هي متفاوتة، تنقسم إلى 3 أقسام. الأول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط، يعني بلا قيد ولا شرط، مباشرة يرفع وينصب، ما يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط، وهي 8. كان التي بدأ بها الناظم، كان وأمس وظل وبات، أصبح أضحى صار، هذه تنصب بلا، وليس كذلك، هذه تنصب بلا، ترفع وتنصب بلا شرط، ليس لها شرط للبتة، مباشرة إذا دخلت على الجملة الاسمية رفعت المبتدا على أنه اسم لها ونصبت الخبر على أنه خبر لها، إذن يرفع المبتدا وينصب الخبر بلا شرط. وهي 8. كان وأمس ظل بات أصبح أضحى وصار ليس. الثاني ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه، أن يتقدم عليه نفي لفظا أو تقديرا أو شبه النفي، والمراد به شبه النفي هنا الدعاء والنهي، وهو 4 التي قال فيها الناظم مع ما برح ما زال ما انفك وما فتك، هذه 4 تعمل بشرط، والشرط أن يتقدم عليها نفي أو شبه النفي، يعني إما نفي وإما نهي وإما دعاء، وهو 4: زال وفتح وبرح وانفك. فالنفي نحو ماذا؟ نحو ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، هذه الأفعال كان وخواتها تعمل عملها ولا يشترط فيها على ما حكاه الناظم، يعني بصيغة الماضي، بل تعمل بصيغة الماضي وبصيغة المضارع وبصيغة الأمر وبصيغة اسم الفاعل اسم المفعول، كل ما تصرف بعضها لا يتصرف كما سيأتي، ولذلك قال وما منها تصرف حكما له بمال كان، حينئذ إذا تصرف من كان عمل عمل كان، كان يكون كن برا، كن برا هذا مثل وكان ربك قديرا، بمعنى أنه دخل على الجملة الاسمية كن، هذا فعل أمر ناقص واسمه ضميرا مستترا وجوبا، وبرا هذا خبر كن، خبر كن، إذن عمل وهو ماذا؟ وهو فعل أمر. إذن كل ما تصرف من هذه الأفعال وليست كلها متصرفة كما سيأتي، كل ما تصرف منها حينئذ يعمل عملها، وليس القيد في قول باب كان أنها لا تعمل إلا ماضية، لا، تعمل كان وهي ماضي، وتعمل وهي مضارع وهي أمر. هنا قال زال، ما زال؟ قال ولا يزالون، جاء بصيغة ماذا؟ بصيغة الفعل المضارع، إذن يعمل عمل زال، لا فرق بينهما البتة. قوله ولا يزالون مختلفين، يزالون تقدم عليه ماذا؟ نفي، وهو لا، فلا نافية، ويزالون فعل مضارع، فعل مضارع ناقص، لابد من زيادة كلمة ناقص ليدل على أنه لابد له من خبر. حينئذ يزالون، نقول يزال فعل مضارع ناقص مرفوع، ورفعه ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، من الأمثلة الخمسة. والواو لا نقول فاعل إلا مجازة، وإنما نقول ماذا؟ زال تطلب اسما وخبرا، زال وكان تطلب اسما وخبرا. حينئذ نقول على الأفصح، والواو هنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع، ها، اسم يزال. مختلفين هذا خبر يزالون، خبر يزال منصوب ونصبه الياء نيابة على الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إذن يزالون هنا عملت، لكن بشرط، وهو أنه تقدم عليها ماذا؟ النفي، حينئذ تكون عاملة. وفي هذا المثال شاهد لكون زال ويزال بمعنى واحد في العمل، حينئذ تعمل وهي ماضي وتعمل وهي فعل مضارع. كذلك قول لن نبرح عليه عاكفين، لن مر معنى أنها حرف نفي تنفي الحدث في المستقبل، لن نبرح عليه عاكفين، نبرح برح، إذن نبرح هذا فعل مضارع ناقص، فعل مضارع ناقص، لماذا؟ لأنه مضارع برح، وبرح فعل ماضي ناقص من أخوات كان، وكل هذه الأفعال نواقص بمعنى أنها لا تكتفي بمعنى أنها لا تكتفي بمرفوعها، لابد لها من منصوب، لابد لها من منصوب. لن حرف نفي ونصب استقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا برح فعل مضارع ناقص منصوب بلن، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. نبرح نحن، واسم نبرح ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. نبرح عليه جار مجرور متعلق بما بعده، عاكفين خبر نبرح منصوب ونصبه لياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. إذن الشاهد هنا فيه شاهدان، الأول برح ونبرح عمل بالمضارع كما أن الشأن فيه كذلك في الماضي، ثم تقدم عليه نفي، حينئذ توفر فيه الشرط. كذلك النهي، مثال النهي، صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. الشاهد في قوله ولا تزل ذاكر الموت، ولا تزل، تزل لا ناهية، ومعلوم أن لا ناهية من جوازم الفعل المضارع كما مر معنا، ولا في النهي والدعاء. حينئذ تزل هذا فعل مضارع أصل زال، تزال هذا الأصل، تزال يعني بالرفع. حينئذ لما دخل عليه الجازم فجزمه بسكون آخره وهو اللام التقى ساكنان، قيل تزل، تزل أصل تزال، التقى ساكنان الألف واللام، ألف ساكنة لا يمكن تحريكها ووجب حذفها، حينئذ قيل تزل. إذن تزل هذا مضارع الزالة، مضارع الزالة، إذن فعل مضارع ناقص مجزوم بلا الناهية وجزم سكون آخره تزل. واسم تزل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، لا تزل ذاكر الموت، ذاكر بالنصب على أنه ماذا؟ على أنه خبر لي لتزل. إذن عمل تزل هنا، والشاهد فيه من جهتين، أولا سبقه نهي وتحقق فيه الشرط، وثانيا عمل وهو فعل مضارع كما هو الشأن فيه في الماضي. إذن تعمل تزال سواء كان ماضيا أو فعلا مضارعا. والدعاء في البيت المشهور ولا زال منهلا بجرائك القطر، ألا يا سلمى، ألا يسلمي يا دار مي على البلا، ولا زال منهلا بجرائك القطر. ولا زال، لا دعائية، زال فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. إذن لا تزال لا زال منهلا بجرعائك القطر، لا زال القطر على المطر منهلا نازلا، لا زال القطر، القطر هذا اسم زال، منهلا هذا خبر، خبر زال. إذن تقدم عليه، تقدم عليه، فعمل هنا زال مع تقدم الدعاء عليه. إذن ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي، وهو الدعاء والنهي. نعم، ما تقدم عليه نفي أو شبه النفي وهو الدعاء والنهي، وهو أربعة الذي ذكره الناظم بقوله ما برح، ما زال، من فك، ما فتح. النوع الثالث من أنواع هذه 13 لفظة ما يعمل كذلك لكن بشرط، وهو أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية. بقي ماذا؟ دام فقط، بقي دام، لأن من قوله كان إلى ليس يعمل بلا شرط، ثم الأربعة مع ما برح، ما زال، من فك وما فتح تعمل بشرط إن تقدم عليها نفي أو شبه النفي. بقي ماذا؟ ما دام. إذن دام هذه تعمل لكن بشرط أن يتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. وقالوا ما المصدرية؟ لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. إذا قيل دائما معك مصدرية فاعلم أن المراد بها أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، يعني تحذف ويؤتى بمصدرها. الظرفية لأنها تضاف إلى الظرف وهو المدة، هنا على جهة الخصوص تضاف إلى الظرف وهو المدة على جهة الخصوص. والمثال هو المشهور في قول عيسى عليه السلام فيما حكاه الله تعالى عنه: ما دمت حيا. ما هذه مصدرية، دمت دام، دمت دام، دم دم، الميم ساكنة. كذلك لماذا؟ لأن التاء هنا مثل ضربت، ضربت. كذلك تاء الفاعل اتصلت بالفعل الماضي قلنا يسكن آخره، سكن آخره، سواء جعلنا البناء هو السكون على مذهب الجمهور أو قلنا الفتح مقدر وهو الصحيح. إذا ما دمت أصله ما دام، أين ذهبت الألف؟ حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. إذا ما دمت، إذا ما مصدرية؟ دمت هذا فعل فاعل، فعل فاعل. دام هذا فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون المجلوب لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، مشوار ها، فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع اسم دامة، محل رفع اسم دامة. حيا هذا خبر دامة، خبر دامة. إذا ما دمت أين المصدر؟ قالوا يقدم مدة أو مدة دوام حيا، مدة هذه الظرفية، دوام هذا المصدر، هذا المصدر. هكذا يقدره جماهير النحاة في هذا المثال، لا يكاد كتاب في النحو تجده إلا وقد قدر به بهذا التركيب مدة دوامه. ثم إذا جاءوا في دامة قالوا لا مصدر لها، لا مصدر لها، فانتقدهم الصبان في حاشة الأشموني فقال: كيف تقولون مدة دوامي وتقولون دامة لا مصدر لها؟ هذا فيه تناقض، فيه تعارض بين الضربين. إذن هذه الأفعال هي 13 لفظة، منها ما يعمل بلا شرط ولا قيد وهي ثمانية، ومنها ما يعمل بشرط وهو النفي أو شبه النفي وهو النهي والدعاء، وهو زال ودام وزال وبرح وانفك وفتح، ومنها ما يعمل بشرط أن يتقدم عليه ما المصدرية الظرفية وهو دام فقط. قال الناظم: كان وأمس، ظل، بات، أصبح، الألف هذه للإطلاق، أضحى، وصار، ليس، مع، ما برح، الألف هذه للإطلاق، ما زال، من فك، وما فتئ، ما دام. إلى هنا انتهى عده. كان عرفنا أنها موضوعة للدلالة على اتصاف اسمها بمضمون خبرها في الزمن الماضي مطلق الزمن، سواء كان على جهة الدوام أو على جهة الانقطاع، لكن الأصل هو الانقطاع، والدوام هذا فرع يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. وما كان فيما يتعلق بالصفات الباري جل وعلا حينئذ نقول صفاته أزلية، صفاته أزلية وهي باقية، وكذلك ما نقله الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا به الدلالة على الاستمرار، كان إذا دخل الخلاء، كان إذا خرج إلى آخره، أرادوا به أنه كلما دخل قال وكلما خرج قال، إذن يدل على ماذا؟ على الاستمرار. ولذلك اختلف الأصوليون فيها هي من صيغ العموم أو لا، سواء قيل من صيغ العموم أو لا، نقول هي دالة على الاستمرار، دالة على الاستمرار، بمعنى أن نعبر عنها بأجمل تعبير فنقول كان منزوعة الزمن، منزوعة الزمن يعني لا تدل على ماض ولا على حاضر ولا على استقبال، وإنما تدل على ماذا؟ على اتصاف، على مطلق اتصاف الاسم بمضمون الخبر في كل زمان، مطلق اتصاف الخبر الاسم بمضمون الخبر في كل زمان في كل وقت. وأمسى هذه تدل على ماذا؟ على اتصاف المخبر عنه بالخبر في المساء، إذا قيل أمسى زيد فقيرا يعني اتصف بالفقر في وقت المساء، في وقت المساء. وكذلك ظل في النهار تقول ظل زيد صائما يعني اتصف زيد بالصيام في النهار. كذلك بات زيد ساهرا يعني اتصف زيد بالسهر ليلا، بيتوتة تكون في الليل سواء نام أو لا. أصبح الألف للإطلاق، أصبح البرد شديدا يعني اتصف البرد بالشدة في الصباح في الوقت الذي هو معروف. أضحى زيد فقيها يعني اتصف زيد بالفقه في الضحى. وصار هذه موضوعة للدلالة على التحول من شيء إلى شيء آخر أو من صفة إلى صفة. صار الطين حجرا يعني تحول الطين إلى حالة أخرى، هيئة أخرى وهي حجرية. أو يقال صار زيد بخيلا يعني كان كريما فبخل، تحول أو لا، حصل عنده تحول لكن في الصفة لا في الحقيقة. إذن صار تدل على التحويل حقيقة أو من جهة المعنى وهو الصفة. مع وصار ليس لنفي الحال عند التجرد عن القرينة، يعني ليس زيد قائما، هذه ليس زيد قائما النفي هنا في حال الكلام وقت الكلام، أما قبل وبعد فلا يحتاج إلى قرينة. ليس زيد قائما متى؟ في الماضي؟ لا، والمراد به الحال الآن يعني وقت الكلام، ليس زيد متصفا بالقيام، أما في السابق الماضي أو في المستقبل فلا تدل على النفي البتة، وإنما النفي لنفي الحال، إلا إذا وجدت قرينة حينئذ القرينة تكون حاكمة. أما ما برح وما زال وما انفك وما فتئه فهذه موضوعة للدلالة على ملازمة الخبر للاسم، ملازمة الخبر للاسم، لكن الملازمة بحسبها ليست مطلقة وإنما بحسبها، يعني على حسب ما يقتضيه الحال. ما زال زيد عالما يعني في كل وقت، هذا الأصل فيه، ما زال عالما، ما زال عالما. ومن فك عمرو جالسا يعني مدة جلوسه بقي واستمر ولازم مجلسه. وكذلك ما فتي بكر محسنا يعني مدة بقاء المال في يده، فإذا انتقل المال وصار فقيرا لا يكون محسنا. وما برح محمد كريما وهكذا. إذن المراد بالملازمة هنا بحسبها، ليس المراد بها أنها ملازمة له ملازمة الروح للبدن، لا، إنما المراد على حسب حاله. ما زال زيد كريما إذا كان المال في يده، فإذا لم يكن حينئذ ارتفع عنه الوصف، ارتفع عنه الوصف. ثم قال رحمه الله تعالى: وما منها تصرف حكما، ما منها تصرف حكما له بما لها كفانا قائما، يعني على القاعدة السابقة أن الناظم كغيره من النحاة اعتادوا ذكر هذه الأفعال بصيغة الفعل الماضي، بصيغة الفعل الماضي، حينئذ يرد السؤال: هل العمل خاص بهذه الصيغة أم أنه يتجاوز الصيغة، صيغة الماضي إلى المضارع والأمر؟ نقول الجواب الثاني، لا يختص بكونه ماضيا، بل كل ما تصرف من الفعل إن كان له تصرف عمل عمله، وغير ماض مثله قد عمل، وغير ماض مثله قد عمل، إذن لا يختص بالماضي إن كان غير الماضي منه استعمل، أما إذا لم يستعمل بقينا على الأصل. قال رحمه الله تعالى: وما منها تصرف احكمها، وما تصرف منها احكما، وما تصرف منها للتبعيض، بمعنى انها لا تتصرف كلها. وتصرف هنا المراد به التحول الى امثله مختلفه تصاغ منها. والافعال هنا قسمان: ما لا يتصرف مطلقا وهو ليس ودام على المشهور، ليس لا تتصرف، لا ياتي منها ماض، لا ياتي منها مضارع، هي على صيغه الماضي، لا ياتي منها مضارع ولا امر ولا مصدر، فضلا عن اسم الفاعل اسم المفعول، حينئذ ليس ملازمه لهذه الصيغه فلا يتصرف فيها البتة، وهذا محل وفاق. دام الجمهور على هذا، وعرفنا فيما سبق انهم قالوا ما مصدريه مدة دوام، اذا الصواب ان دام لها مصدر، لها مصدر، هذا نوع تصرف، يعني لها مصدر ولها فعل ماضي، اذا لها نوع تصرف فان لم يكن تاما. والثاني ما يتصرف وهو ما عدا ليس ودام على ما ذكره الجمهور. وزال واخوات ولا يستعمل منه امر ولا مصدر، اذا التصرف قد يكون تاما وقد يكون ناقصا. الذي لا يتصرف مطلقا هنا في هذه الافعال هو ليس، ودام على المشهور عند الجمهور، واما ما عداها فهو يتصرف، لكن منها ما يتصرف تصرفا تاما، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا. تاما يقصدون به انه ياتي منه الماضي والمضارع والامر واسم الفاعل واسم المفعول، وياتي كذلك منه المصدر، هذا تام. وبعضها لا ياتي منه الا المضارع ولا ياتي منه الامر، هذا يسمى ماذا؟ تصرفا ناقصا. وما منها تصرف اي من هذه الافعال الا ليس ودام فانها جامده. احكما احكما احكما، الالف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفه، بدل عن نون التوكيد خفيفه، تقلب في الوقف الفا، الوقف تقلب الفا، احكما احكما احكما. ولذا قال احكم والميم مفتوحه والفتح هنا فتح بنا، اذا الفعل امر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفه. احكما له اي للذي تصرف من الفعل الماضي بما لها، بما ثبت لها، يعني للماضي، يعني احكم لي الفعل المضارع يكون وكن وكائن وكون ومكون، احكم لها بما ثبت لها يعني لكان، والحكم ليس خاصا بصيغه الماضي. ككان قائما زيد، ككان كقولك، كان زيد كان قائما زيد، هذا المثال مثال لكان بصيغه الماضي، كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. انظر الاعراب هنا كالاعراب في ضرب، لكن تزيد كلمه ناقص للدلاله على انه لا يحتاج الى فاعل ولا الى مفعول، يعني حقيقه، وان سمي بهما مجازا، حينئذ يحتاج الى ماذا؟ الى اسم وخبر، لان هذه الافعال نواسخ للمبتدا والخبر، فهي لم تدخل على المبتدا فقط ولم تدخل على الخبر فقط، وانما دخلت على الجمله الاسميه، على الجمله الاسميه، ولذلك انصبابها على النسبه بين المبتدا والخبر، هذا ياتيكم ان شاء الله في المستقبل. فكان قائما، قائما هذا خبر كان مقدما على اسمها، منصوب بها ونصب فتح ظاهر على اخره. زيد هذا اسم كان مرفوع بها ورفع ضمة ظاهرة على آخره. وكن برا، كن هذا فعل أمر، ها فعل أمر ناقص، زد ناقص دائما في الماضي والمضارع والأمر، فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، برا خبر كن منصوب منصوب بها ونصب فتح ظاهر على اخره. ومثله ويكون الرسول عليهم شهيدا، يكون الرسول، يكون اذا فعل مضارع ناقص، والرسول اسمه، وشهيدا هذا خبر، كونوا قوامين، كونوا فعل امر ناقص مبني على حذف النون كذلك، اضربوا كونوا، إذا فعل أمر ناقص مبني على حذف النون، لأنه مأخوذ من أمثلة خمسة، أصله المضارع الذي لو جزم حينئذ يكونون، أصله يكونون، كونوا حذف حرف المضارعة وحذف النون، حينئذ كونوا، نقول كن، كونوا فعل أمر ناقص مبني على حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة باعتبار أصل المضارع. الواو اسم كونوا مبني على السكون لا محل له، مبني على السكون في محل رفع، في محل رفع. كونوا قوامين، قوامين هذا خبر كونوا منصوب بها ونصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. حسن. وأصبح صائما، قال المصنفون وأصبح صائما، أصبح فعل أمر ناقص مبني على السكون لا محل له من الإعراب، واسمه ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، صائما خبر أصبح منصوب بها ونصب فتح ظاهر على آخر. إذن حينئذ نقول القاعدة هنا كل ما تصرف من هذه الأفعال عمل عمله، عمل عمله عمله. حينئذ نقول القاعدة هنا باعتبار التصرف، ما نقل تصرفه عن العرب حينئذ عمل، وإلا الأصل عدم التصرف. قال رحمه الله تعالى باب إن وخواته، هذا الناسخ الثاني. الناسخ الأول ما يرفع المبتدا وينصب الخبر، الناسخ الثاني ما ينصب المبتدا ويرفع الخبر، يعني عكس السابق، عكس السابق. باب كان وخواتها كلها أفعال على الصحيح وليس محل نزاع، وصاب أنها فعل. هنا باب إن وأخواتها كلها حروف باتفاق لا خلاف فيها أنها حروف. باب إن وأخواتها يعني نظرائها، نظرائها في العمل، الأخت هنا بمعنى النظير، وهو ستة أحرف، ستة أحرف. قال رحمه الله تعالى عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولعل وكأن، عمل كان عكسه لإن، عمل كان عكسه لإن، عمل كان ما هو؟ رفع المبتدا ونصب الخبر، عكسه نصب المبتدا ورفع الخبر لإن، ثابت لإن، عكسه يعني مخالفته، المراد بالعكس اللغوي هنا ليس العكس المنطقي. عمل كان، عمل هذا مبتدا أول وهو مضاف، كان مضاف إليه، عكسه هذا مبتدا ثاني، لأن هذا جار مجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. إذن أفاد بهذا التركيب أن عمل إن عكس عمل كان، بحيث إنها تنصب المبتدا على أنه اسم لها وترفع الخبر على أنه خبر لها، والقول هناك القول هناك، بمعنى أنهم اتفقوا على أن إن نصبت واختلفوا في كون إن رفعت، البصريون على أنها رفعت وهو الصواب، والكوفيين على أنها نصبت فقط ولم ترفع، والرفع سابق على إن، والصواب هو ما ذهب إليه البصريون. إذ ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع، ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع. عمل كان عكسه لإن، أن، إن، أن، أن بالتخفيف للوزن، الأصل أن بالتشديد، وهي ثلاثة أحرف، وإن كان لها أحكام أخرى عند التخفيف، لكن يعني ولكن، ليت وليت ولعل وكأن، هذه كم؟ ستة، وبعضهم عدها خمسة، بناء على أن، أن فرع إن، فهي واحد، إن وأن شيء واحد، هذا مذهب سيبويه، وبعضهم عد كأن فرع أن، حينئذ صارت كم؟ أربعة، صارت أربعة، لكن أن، إن، ولكن، وليت، ولعل، على كل هذا أو ذاك عند السرد، إن بالكسر، وأن بالفتح، ولكن لابد منها، وكأن ولابد منها. لكن يشترط في عمل إن عكس عمل كان ألا تقترن بهن ما الحرفية، ألا تقترن بإن ما الحرفية التي يسميها النحاة الكافة المكفوفة، يقول إن الله عزيزا، يعني كمثال سآية إن الله عزيزا، فإذا دخلت ما إنما الله عزيز، إنما الله عزيز، لماذا إنما الله؟ لأن ما هنا كفت، منعت، منعت ماذا؟ إن عن العمل، منعت يعني أشبه ما يكون بحاجز، حجزت إن عن نصبها لي للاسم، حينئذ إنما هذه ملغاة، إنما هذه ملغاة تكون حرف توكيد. الله هذا مبتدأ، عزيز هذا خبر، إنما الله عزيز، نقول الله مبتدأ عزيز خبر. لماذا لم تنصب إنما هنا؟ نقول لكون إن دخلت عليها ماء كافة فكفتها ومنعتها وحجبتها عن العمل. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، هذا مثال نبوي. إذن بشرط ألا تقترن بهن ما الحرفية، فإن اقترنت بهن بطل عملهن وصح دخولهن على الجملة الفعلية، لأن هذه كان وإن وأخواتها، كان وإن وأخواتها وظن وأخواتها من خصائص الجملة الاسمية، يعني لا تدخل على الجملة الفعلية، لا تدخل على الجملة الفعلية. كان قلنا تنصب ترفع المبتدأ، إذا لابد أن تدخل على مبتدأ. إن تنصب المبتدأ، إذا لابد أن تدخل على المبتدأ. ظن مفعولاها الأول والثاني مبتدأ وخبر، بل العنوان العام نواسخ المبتدأ والخبر، بمعنى أنها لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر. لما دخلت ما على إن كفتها عن العمل أزالت هذه الخصيصة، يعني ليست صارت خاصة بماذا؟ بالجملة الاسمية، فدخلت على الجملة الفعلية. كأنما يساقون إلى الموت، كأنما يساقون، كأنما يساقون دخلت على جملة فعلية. لماذا؟ كأن الأصل أنها تنصب، لما كفتها ما جوزت دخولها على الجملة الفعلية، يعني سلبت الخصيصة التي لها، وهي كونها ماذا؟ تختص بالجملة الاسمية دون الفعلية. حينئذ إذا اقترنت ما بهذه الأحرف دخلت على، أولا بطل عملها فلا تنصب ولا ترفع، ثم ليس لها خصيصة بالجملة الاسمية، وإنما تدخل على الاسمية وتدخل على الفعلية. كأنما يساقون إلى الموت. قل إنما يوحى إلي، إنما يوحى إلي دخلت على الجملة الفعلية. إنما الله إنما الله إله واحد، إنما الله إله واحد، هذا الحكم عام، هذا الحكم عام، استثنى النحاة ليت. قالوا ليت إذا دخلت عليها ما الكافة يجوز فيها الوجهان، يجوز فيها الوجهان، ليتما زيد قائم، ليتما زيدا قائم، يجوز في الوجهان. قالوا لماذا لم تكن كغيرها؟ قالوا لأن ليتما ليت أو غير ليت، إن وأخواتها دون ليت إذا دخلت عليها ما سلبتها الخصيصة، وهي دخول على الجملة الاسمية، فدخلت على الجملة الفعلية. إلا ليت دخلت عليها ما وبقيت على اختصاصها، وهي ماذا؟ عدم جواز دخولها على الجملة الفعلية، فلما بقي لها اختصاصها جاز فيها الوجهان، جاز فيها الوجهان. قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا، ألا ليتما هذا الحمام، الحمام يروى بالوجهين، ألا ليتما هذا، هذا اسم ليتا، الحمام نعت له وروي بالوجهين، حمام حينئذ هذا منصوب في محل النصب، حمام على الإبطال. إذن ليتما يجوز فيه الوجهان، ليتما زيدا قائم على الإعمال، وليتما زيد قائم على الإهمال، يجوز فيه الوجهان. بعضهم قاس على ليت معدها فجوز فيها الوجهين، وهو ظاهر مذهب المالك في الألفية أنه يجوز مطلقا في جميع إن وخواته، إذا دخلت عليها ما جاز فيها الوجهان، والصواب العدم، إنما هي خاصة بليتما. والفرق أن أنما وإنما وكأنما إذا دخلت عليها ما دخلت على الجملة الفعلية، فزال اختصاصها بالجملة الاسمية فلا تعمل مطلقا، لأن الذي يعمل هو المختص. مر معنى أن الحروف أنواع، منها ما هو مختص بالاسم فلا بد من ظهور أثر الاختصاص، وإذا دخلت على الجملة الفعلية ودخلت على الجملة الاسمية زال الاختصاص، وإذا زال الاختصاص ارتفع العمل. وأما ليتما لما بقي الاختصاص بقي ماذا؟ تجويز العمل، تجويز العمل، فالقياس لا وجه له هنا البتة. عمل كان عكسه لإن، أن، لكن، ليت، ولعل، وكأن. تقول إن مالكا لعالم، هذا مثال لكم، تقول إن مالكا لعالم، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. صحيح هذا الإعراب؟ إن حرف توكيد ونصب، صحيح؟ حرف توكيد، لأن فائدته ماذا؟ توكيد، التوكيد والتقوية. ونصب لأنه ينصب، ينصب ماذا؟ المبتدأ ويرفع الخبر، لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. دائما تسمع لا محل له من إعراب في الحروف وفي الأفعال، ما المراد لا محل لها من الإعراب؟ المراد به لا محل لها من الفاعلية والمفعولية، هذه المحال. ما هي المحال؟ أن يكون فاعلا، أن يكون مفعولا به، أن يكون مضافا، أن يكون مضافا إليه، أن يكون مبتدا، أن يكون خبر، أن يكون اسم إن، خبر إن. هذه التي تدرسها المرفوعات والمنصوبات والمجرورات هي المحال. إذا قيل ليس له محل من الإعراب بمعنى ماذا؟ أنه لا يعرب فاعلا ولا مفعولا إلى آخره. فإن هنا حرف لا تكون فاعلا ولا مفعولا به ولا اسم إن ولا خبر إلى آخره. حينئذ نقول إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مالكا هذا اسمه إن منصوب بها ونصب فتح ظاهر على آخره. لعالم، عالم هذا خبر إن مرفوع بها ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. لعالم اللام هذه تسمى اللام المزحلقة، اللام المزحلقة هي حرف توكيد، يعني وظيفتها وظيفة إن، كل منهما مؤكد. ومر معنا أن العرب الأصل في الكلام لا تجمع بين مؤكدين، والأصل في هذه اللام المزحلقة هي لام الابتداء، هي بعين هذا الأصل فيها، وإن فرق بعض النحاة بينهما. حينئذ الأصل لإن مالكا عالم، هذا الأصل، فاجتمع مؤكدان من جهة واحدة فسبب ثقلة فزحلقت هذه اللام، يعني زحلقت من موضعها إلى ماذا؟ إلى الخبر، لأنه لو قيل لإن صار فيه اجتماع مؤكدين، لو قيل إن لمالكا فذلك اجتمع مؤكدان، لما كان الثقل في دخولها على إن وكان الثقل في دخولها على ماذا؟ على الاسم زحلقت إلى الخبر، صار محله الخبر من أجل انفكاك الثقل والبشاعة في اللسان. ومثله ليت الحبيب قادم، ومثله يعني في الحكم السابق، ليت هذا حرف تمني ونصب مبني على الفتح لا محل من الإعراب. الحبيب اسم ليت مبني، الحبيب اسم ليت منصوب بها ونصب فتح ظاهر على آخره. قادم، قادم هذا خبر ليت مرفوع بها ورفع ضمة ظاهرة على آخره. إذن بين لك بهذين المثالين بإن ومثله ليت، أكد بإن، أن، شبه بكأن، لكن يا صاحب الاستدراك عن، وللتمني ليت عندهم حصل، وللتردي والتوقع لعن. هذه الأحرف من حروف المعاني. مر معنى أن الحرف قسمان، حرف مبنى وحرف معنى. حرف مبنى هو الذي يكون جزء الكلمة، هو الذي يكون جزء الكلمة، كزه من زيد، ويه من زيد، وده من زيد، يعني ما تتألف منه الكلمة يسمى حرف مبنى ويسمى حرف التهجي. وأما حرف المعنى هو كلمة مستقلة بذاتها، يعني يفهم أو تدل على معنى في غيرها. هذه الأحرف الستة كلها من حروف المعاني، بمعنى كل واحد منها له معنى يقتضيه. أكد يعني قوي، قوي. أكد بإن، أن يعني إن وأن للتوكيد، إن وأن للتوكيد، إن وأن للتوكيد. تؤكد ماذا؟ تؤكد نسبة الخبر إلى المبتدأ. إن هذه لا تؤكد المبتدأ فقط ولا تؤكد الخبر فقط، وإنما تؤكد ماذا؟ النسبة، النسبة الذي يسميه المناطق الارتباط بين الموضوع والمحمول. لأن زيدا إذا قلت زيد عالم، زيد عالم، زيد هذا يسمى موضوعا، وعالم هذا يسمى ماذا؟ محمولا. والنسبة بينهما وهي الارتباط، كون زيد عالما، كون زيد عالما. هذا الذي تدخل عليه إن فتؤكده، لا تؤكد الموضوع ولا تؤكد ماذا؟ المحمول، وإنما تؤكد النسبة بين الموضوع والمحمول. فإذا قيل زيد القائم قيام زيد هو الذي أكدته إن، وليس زيد وليس القيام. على كل أكد بإن أن، لكن يشترك الفرق بين إن وأن، وإن اشتركا في أن كل منهما مؤكد، إلا أن إن يصدر بها الكلام، يعني يفتتح بها الكلام، وأما أن فلابد لها من كلام سابق، لا تقع في أول الكلام، لا تقع في صدر الكلام. لماذا؟ لأن أن من أحرف من أحرف ماذا؟ المصدر، يعني مما يؤول مع ما بعده بمصدر. قل أوحي إلي أنه استمع، قل أوحي إلي، أوحي هذا فعل ماضي مغير الصيغة، أين نائبه؟ أين نائبه؟ أنه استمع، أن هذا حرف توكيد ونصب، الضمير اسمها أو ضمير الشاعر، استمع حينئذ هذا خبر، أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر السماع، قل أوحي إلي السماع نفر، إذن السماع هذا أخذناه من أن، إذن وقعت ماذا؟ نائب فاعل، نائب فاعل. إذن أن لا تقع في أول الكلام لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، فهي من أحرف المصدرية. أكد بإن، إذن لتأكيد الخبر وتقريره، إن وأن يتفقان في أنهما موضوعان لتأكيد الحكم المقترن بأحدهما ونفي الشك فيه والإنكار له، ويفترقان أن المفتوحة لابد أن يسبقها كلامه. شبه بكأن، يشبه بكأن، كأن تأتي للتشبيه، كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، شبهت ماذا؟ زيدا به بالأسد. شبه تشبيه مشاركة أمر لأمر في المعنى سواء كان المعنى أشرف أو أخص، كأن زيدا أسد. وخص بعضهم التشبيه فيما إذا كان الخبر جامدا، فيما إذا كان الخبر جامدا كأسد هنا، كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، حينئذ أسد هذا الخبر جامد يعني غير مشتق، وعرفنا الجامد ما يقابل الصفة، ما دل على ذات فقط أو دل على معنى فقط. فإن كان الخبر ليس جامدا بل هو مشتق، حينئذ تفيد ماذا؟ تفيد الظن، تفيد الظن، كأن زيدا كاتب، كأن زيدا كاتب، هنا فيه تشبيه؟ ليس فيه تشبيه، وإنما تفيد الظن. إذن كأن إذا قيل بأنها للتشبيه لابد من تقييدها بأن يكون خبرها ماذا؟ جامدا. وأما إذا وقع مشتقا صفة حينئذ تفيد الظن، كأن زيدا كاتب إن كان خبرها مشتقا، مشتقا. والمشتق كذلك يشمل ماذا؟ يشمل الفعل، يشمل الفعل. لكن يا صاحب للاستدراك عن، لكن يا صاحب هذه جملة معترضة، أصل يا صاحب، يا صاحب، وقولهم في صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه بالصلاح، هكذا قال في الملحق. لكن للاستدراك عن أي ظهر وبان، حينئذ لكن تفيد الاستدراك. ما هو الاستدراك؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. تقول زيد عالم، تقول زيد عالم، فيظن الظن بالاصطلاح المعاصر أن كل عالم عامل، يقول لا، فيقال لكنه ماذا؟ غير عامل، لكنه، هذا استدراك أم لا؟ استدراك. زيد عالم فيظن أنه عامل، يعني يقول لا لكنه غير عامل، أو لكنه فاسق، يجتمع؟ يجتمع ولا يجتمع؟ نعم يجتمع، عالم قد يكون كافرا وقد يكون مبتدعا قد يكون فاسقا وقد يكون صالحا، علم لا يلزم لذاته الصلاح ولا غيره. إذن أو ما زيد شجاع، فيتوهم السامع أنه ليس بكريم، يقول لكنه كريم. إذن لكن للاستدراك، يعني تفيد الاستدراك، وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. ولكن كذلك الشأن فيها كالشأن في أن، لابد أن يتقدم عليها ماذا؟ كلام، يعني لا تقع في أول كلام، لا تقع في أول كلام. قول عن أصل عنا بالتشديد أي ظهر. وللتمني ليت عندهم حصر، وللتمني ليت عندهم حصر، أصل التركيب ليت حصل عندهم للتمني، ليت حصل عندهم ليت مبتدأ هو حرف لكن قصد لفظه صار مبتدأ، صار مبتدأ. ليت عندهم خيف عند النحاة وعند هنا لا تصلح أن تكون ظرف مكان ولا زمان، وعرفنا أن عند إذا لم الأصل فيها أنها ظرف زمان أو مكان، فإذا لم تصلح للظرفية الزمانية ولا المكانية قلنا هي بمعنى ماذا؟ في حكمهم. عينئذ ليت عندهم يعني عند النحاة أي في حكمهم، أي في حكمهم. ومما نص على هذا الموضع الرازي في مختار الصحاح بأنه ليت بأن عند في مثل هذا التركيب بمعنى حكم، ومثل به قولهم زيد عندي أفضل من عمر، هكذا قال زيد عندي أفضل من عمر أي زيد في حكمي، ومثله ما يقال فيه الترجيحات وغيرها. إذا وللتمني ليت عندهم أي في حكمهم حاصل أي وجد وثبت، للتمني للتمني جار مجرور متعلق بقوله حاصل، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه يعني أشبه ما يكون به بالمستحيل. ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب، ليت الشباب يعود، هل يعود في الدنيا الشباب؟ لا، سأن يتقدم ولا يرجع إلى الوراء. ألا ليت الشباب يعود إذن هذا ماذا؟ هذا طلب ما لا طمع فيه، طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، كقول الفقير ليت لي قنطارا من الذهب، ليت لي مليارا من الدولار مثلا، مليار هذا فقير هو، حينئذ نقول هذا ليس بمستحيل، ليس بالمستحيل لكنه فيه عسر، فيه عسر. وللتمني ليت عندهم حصر. قال وللترجي والتوقع لعل، لعل هذا مبتدا مؤخر، وللترجي هذا خبر مقدم، التوقع معطوف عليه، معطوف عليه. الترجي هو طلب المحبوب المستقرب حصوله، طلب المحبوب المستقرب حصوله يعني هو محبوب، وكذلك يزاد عليه انه قريب الحصول، قريب الحصول، لعل الله يرحمني قريب ام لا، هذا ترجي وهو قريب، هو قريب. والتوقع، التوقع هذا هو الاشفاق، هو ما يعبر عنه بعض النحاة بالاشفاق، هو توقع المكروه، توقع المكروه كقول لعل زيدا هالك، هذا توقع او لا؟ لعل زيدا هالك، توقع نعتبر من التوقع. إذن الإشفاق والترجي، أو إن شئت تقول التوقع والترجي. زاد بعضهم التعليل، تأتي لعل لي للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لعله علل الحكم. لماذا قولا له قولا لينا؟ لأنه يفضي إلى ماذا؟ إلى التذكر، القول اللين والرفق ما دخل شيئا إلا زانه، وكذلك أي لكي يتذكر، أي لكي يتذكر. إذن هذه الأحرف ست كل واحد منها له معنى خاص يدل عليه، لكن الدلالة لا باعتبار المبتدأ فقط ولا باعتبار الخبر فقط، إنما باعتبار مضمون الجملة وما يسمى بالنسبة وما يسمى بحكم الجملة. الباب الثالث أو الناسخ الثالث، وهو ما ينصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهو باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها. قال مصنف رحمه الله تعالى انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، وهي ظننت وجد، رأى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما، تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. هذه الأفعال أو هذه النواسخ الابتداء ظن وأخواتها على قسمين، على قسمين سواء مما ذكره الناظم أو تركه. الأول أفعال القلوب سمى بأفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل تصغير. أفعال القلوب سميت بذلك لأن معانيها قائمة بالقلب، معانيها قائمة بالقلب، علم العلم واليقين والظن والشك هذه محلها أين؟ القلب. سميت أفعال القلوب بناء على أن معانيها قائمة بالقلب، معانيها قائمة بالقلب. أفعال التحويل هذا تدل على ماذا؟ على التصير، صير الشيء إلى شيء آخر. وأفعال القلوب قسمان، قسمان: الأول ما يدل على اليقين، والثاني ما يدل على الرجحان والشك. ما يدل على اليقين ذكر الناظم منها هنا ثلاثة: وجد ورأى وعلم. وجد ورأى وعلم، لأنها تفيد في الخبر يقينا. الثاني أفعال الرجحان والشك ذكر منها ظن وحسب وجعل وزعم وخال، هذه خمسة. وأفعال التحويل ذكر منها اتخذ فقط، أفعال التحويل ذكر منها واحدا وهي اتخذ. قال الناظم: باب ظن وأخواتها. قلنا هي أفعال القلوب وأفعال التحويل. انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا، هذا لم يأتي به بشيء جديد، لأن البحث في ماذا؟ في نواسخ المبتدا والخبر. عرفنا من البداية أن كان وأخواتها وإن أخواتها وظن أخواتها إنما هي نواسخ للمبتدا والخبر. انصب بأفعال القلوب يعني بفعله من أفعال القلوب، لا يشترط الجمع. ومثل هذا التركيب يقول أفعال أقله ثلاثة لأنه جمع، وأقل الجمع ثلاثة. حينئذ هل يتصور بأنه لا ينصب بالفعل القلب إلا إذا اجتمع ثلاثة أفعال على مبتدأ واحد؟ الجواب لا، ليس هذا المراد، إنما المراد بفعل. ولذلك يقال فيه الإضافة هنا جنسية فتبطل معنى الجمعية، الإضافة الجنسية تبطل معنى الجمعية، يعني لا يفهم منه ماذا؟ الجمع. لأنك لو أخذته على ظاهره انصب بأفعال القلوب أقل الجمع ثلاثة، إذا لابد من ثلاثة أفعال، فإذا كان اثنين أو واحد لا ينصب به، وليس هذا مرادا. انصب بأفعال القلوب إضافة جنسية مبتدا وخبرا، مبتدا وخبرا، لكن هي أفعال، هي أفعال، وأنت نصبت المبتدا والخبر، والفعل معلوم أنه متضمن لحدث، وكل حدث لابد له من محدث. إذن انصب بأفعال القلوب مبتدا وخبرا بعد استيفاء فاعلها، بعد استيفاء فاعلها. أما قبل ذلك كيف ينصب بها؟ لأنها تقول ماذا؟ تقول زيد قائم، زيد قائم. هل تقول ظن زيدا قائما؟ هكذا لا يصح، تقول ظننت إلا إذا جعلت الفاعل ضمير، ظننت زيدا قائما، ظن دخلت على زيد قائم، كذلك زيد قائم مبتدا وخبر. فقلت ماذا؟ ظننت زيدا قائما. زيدا الأول هذا منصوب والأصله ماذا؟ مبتدا، وقائما منصوب وأصله خبر. ظننت فعل فاعل، من أين جئنا بالفاعل؟ لابد من ذكره. ولذلك نشترط في النصب بهذه الأفعال أنها تنصب المبتدا والخبر بعد استيفاء فاعلها، وأما قبل ذلك فلا يصح، لابد من استيفاء فاعلها لأنها أفعال وهي متضمنة لحدث، كل حدث لابد له من محدث ولا خلاف في هذا. إذا انصب بأفعال القلوب مبتدا بعد استيفاء فاعلها، وكذلك الخبر، كذلك ما تصرف منها. يعني الكلام هنا كالكلام في باب كان: ظن، يظن، أظن، تظن، ظان، مظنون، ظن، إلى آخره. يعني الذي ينصب بها مطلقا، ولا يشترط فيها أن تكون ماذا؟ أن تكون بصيغة الماضي. قال: وهي ظننت وجد، ظننت وجد. قال: ظننت زيدا صاحبك، ظننت زيدا صاحبك. وظن قلنا تدل على ماذا؟ على الرجحان، هذا الأصل فيها، تدل على الرجحان. وهذه الأفعال ما دل على اليقين الأصل فيه أنه يحمل على اليقين، ولا مانع أن يستعمل في ماذا؟ في الرجحان، لكن يكون الأصل ماذا؟ دلالته على اليقين، وقد يستعمل في الرجحان. وما كان الأصل فيه الرجحان لا مانع أن يستعمل كذلك في اليقين. إذا كل منهما يستعمل في المعنى الآخر، لكن المراد عند التقسيم ما استعمل أصالة. فظن في الأصل في لسان العرب تستعمل ماذا؟ تستعمل للرجحان، تستعمل ليه؟ الرجحان. حينئذ لا تستعمل في اليقين، لكن جاء استعمالها ولا مانع منه، لكن ليس أصالة، إنما من جهة التبعية. وهي ظننت، إذن ظننت، ظننت زيدا صاحبك، ظننت زيدا قائما، أي أدركت قيام زيد إدراك الراجح، أدركت قيام زيد إدراك الراجح. ليس ظنا تدل على الرجحان. كيف يكون الرجحان والراجح او الظن؟ هذا لابد فيه من طرفين لابد فيه من طرفين، ظن ترجيح احد الامرين على الاخر. اذن ثم امران محتملان، احدهما راجح والاخر مرجوح. فالراجح يسمى ماذا؟ يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى ماذا؟ وهما. حينئذ اذا قلت ظننت زيدا قائما، معنى الكلام ماذا؟ ادركت قيام زيد ادراكا راجحا. هكذا قلت فيما ياتي. وجد عرفنا انها تدل على ماذا؟ على اليقين، على اليقين. تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه الها هذه مفعول اول، وخيرا هذا مفعول ثاني. رايت الله اكبر كل شيء محاوله واكثرهم جنودا. وراى هنا بمعنى اليقين. رايت الله اكبر، الله اكبر، رايت فعل وفاعل، الله هذا مفعول اول، واكبر هذا مفعول ثاني، اذا نصبت مفعولين. حسبت الاصل فيها انها لي الظن، حسبت زيدا قائما، الكلام فيها ككلام في ظن. وجعلت بمعنى اعتقدت، بمعنى اعتقدت. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني اعتقدوا، ما جعلوهم بمعنى صيروهم، لا، ليست جعل بمعنى صير، جعل هنا بماذا؟ بمعنى اعتقد. وجعل الذي اعتقد كما قال ابن مالك. وجعلوا الملائكة، أي اعتقدوا الملائكة إناثا. زعم الألف للإطلاق، الألف للإطلاق، والزعم يطلق على الحق والباطل، والأكثر على قول يشك في صحته، على قول يشك في صحته. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كذاك خلت، خلت كذاك، خلت زيدا أخاك، أي ظننت، قال بمعنى الظن، قال بمعنى الظن، خلت زيدا أخاك. واتخذت، هذا معنى صير، اتخذ الله إبراهيم خليلا، صيره ماذا؟ خليلا. اتخذ الله إبراهيم هذا مفعول أول، خليلا هذا مفعول ثاني. عالما، الألف الإطلاق، علم هنا بمعنى اليقين، بمعنى يقين، علمت زيدا أخاك. قال الناظم: تقول قد ظننت زيدا صادقا. تقول في المثال لظنه، قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ظننت فعل وفاعل، فعل وفاعل، إذا بعد استيفاء فاعلها نصبت المبتدأ على أنه مفعول أول لها، ونصبت الخبر على أنه مفعول ثاني لها. زيدا صادقا، زيدا مفعول أول لظن، وفي الأصل هو مبتدأ، صادقا هذا مفعول ثاني لظن، والأصل فيه أنه خبر، فنصبت الطرفين. في قوله، هذا متعلق بقوله صادقا، وخلت عمرا حاذقا أي ماهرا. خلت أي ظننت، قال بمعنى الظن. وخلت خاله خاله، خل لما سكنت اللام لاتصال تاء الفاعل هنا بفعل الماضي سكن، وخاء الالف هذه ساكنه فالتقى ساكنه، اصله خاله، خا لا خاله. حينئذ خل اتصلت اللام بالتاء فصار ماذا؟ سكنت اللام لدفع توالي أربع متحركات كما مر. حينئذ التقى ساكنان الألف واللام، حذفت الألف. خلت فعل وفاعل، وعمر مفعول أول، وحاذقا مفعول ثاني، مفعول ثاني، وما تصرف منها كذلك حكمه حكمها. إذن هذه ثلاثة أبواب متتالية بين فيها الناظم ثلاثة أشياء. أول بين فيها شيئين مما يتعلق بالمرفوعات. هو يتحدث عن ماذا؟ عن المرفوعات، وقال المرفوعات سبعة. الأول الفاعل وذكره، الثاني نائب الفاعل وذكره، والثالث والرابع المبتدأ والخبر وذكرهما، الخامس اسم كان، السادس خبر إن، خبر إن. إذا كان وإن واضح دخولهما في باب المرفوعات، لكن ظن نصب الاثنين. هو يتحدث عن المرفوعات ولا يتحدث عن المنصوبات، لماذا ذكره في هذا الموضع؟ من باب التكميل، لأنه أراد أن يكمل الأبواب النواسخ. إذا ذكر باب ظن وأخواتها الأصل أنه ليس في محله، لأن البحث في ماذا؟ في المرفوعات، وباب ظن أخواتها في المنصوبات. ولذلك سيأتي أن المنصوبات 15، ويعد منها ماذا؟ مفعولي ظن الأول والثاني، ظن الأول والثاني. لكن للمناسبة ذكر الشيء في موضع لمناسبته أولى من تأخيره، أولى من تأخيره. قال الناظم رحمه الله تعالى: التوابع، وهذا المرفوع الأخير وهو السابع. عرفنا أنه يدخل تحته أربعة أنواع: النعت والتوكيد والعطف والبدل، أربعة أشياء. قال رحمه الله تعالى: التوابع. التوابع جمع تابع، جمع تابع، والمراد به الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. تبعه، تبعه السبب في كونه مرفوعا لأنه تابع ما سبقه في رفعه في إعرابه. السبب في كونه منصوبا لكونه ماذا؟ تابع ما سبقه في النصب. تقول: جاء زيد العالم. العالم هذا تابع، تبع زيد في ماذا؟ في الرفع. إذن أخذ اسم مشارك لما قبله في إعرابه. جاء زيد العالم، جاء فعل ماضي، وزيد فاعل، العالم نعت صفة. حينئذ زيد ما العامل فيه؟ جاء. العالم ما العامل فيه على الصحيح؟ جاء. إذن تبع العالم ما قبله الذي هو زيد، الذي هو الموصوف المنعوت في إعرابه. تقول: رأيت زيدا العالم، كذلك في النصب. مررت بزيد العالم بالخفض، كذلك تبع ما قبله في إعرابه. إذن التابع المراد به الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا، وهي أربعة أشياء. بدأ بالنعت، قال: باب النعت. باب النعت. النعت ذكر الناظم هنا حكمه ولم يذكر حده، والأولى ذكر الحد لأنه لا ينضبط إلا بذلك. فيقال النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين اللفظ متبوعه. هذا أحسن حد لي للنعت. النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين اللفظ متبوعه. عرفنا التابع أنه جنس دخل فيه ماذا؟ النعت والتوكيد والعطف بنوعيه والبدل. إذن التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه. قال المشتق: النعت تابع، والتوكيد تابع، والعطف تابع، والبدل تابع، لكن هذه كلها ليس منها مشتق إلا النعت فقط. وهذا من أبرز ما يميز النعت عن غيره، فلا يلتبس. وكونه مشتقا المراد به ما دل على ذات وصفة، كما مر معنا: الاسم نوعان، جامد ومشتق. الجامد ما دل على معنى فقط أو دل على ذات فقط. المشتق جمع بين الوصفين، دل على ذات ومعنى، جمع بينهما. وهذا محصور في اسم الفاعل هنا في باب النعت: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، واسم التفضيل. هذه الأربعة يعنون لها بالمشتق، لأنها كلها تدل على ذات وصفة. إذا قلت ضارب دل على ذات وصفة، ذات أوقعت الحدث وهو الضرب. مضروب على اسم مفعول دل على ذات وصفة. حسن أو قبيح نقول هذا دل على ذات وصفة، مستصفة بصفة الحسن أو القبح. كذلك اسم التفضيل الأفضل والأكرم دل على ذات متصفة بصفة الفضل أو بصفة الكرم، نقول هذه مشتقات تدل على شيئين. وأسماء الباري جل وعلا كلها مشتقات يدل على ذات وصفة، فالذي يدرك معنى المشتق يستفيد منه في باب المعتقد هنا. حينئذ لا يقال بأن ثم علم دال على ذات فقط. لماذا؟ لأنه ليس فيه حسن، والله جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته. وإذا قيل الله لفظ الجلالة دال على ذات فقط، أين الحسن؟ وإذا قيل من أسمائه الدهر، أين الحسن؟ لابد أن يكون ماذا؟ مشتملا على معنى حسن، وهو يكون قدرا زائدا على الذات. وأوصاف الباري جل وعلا هي أوصاف ليست هي عين الذات كما يقول المعتزلة وغيرهم، إنما هي قدر زائد على الذات. بعضهم يثبت السمع، يقول يسمع بذاته ويرى بذاته، وهذا باطل، قد يغتر به الظان أنه ماذا أثبت صفة السمع، لا أنكرها، هذا إنكار لصفة السمع، إنما يسمع بصفة زائدة على الذات، فهو قدر زائد على الذات، وليس هو بالذات، وليس هو بالذات. يعلم من أثبت العلم حينئذ يثبته بأنه يعلم بذاته، فالذات هي مصدر العلم، ليس أمر كذلك، ليس هذا عقيدة أهل السنة والجماعة، إنما العلم صفة زائدة على الذات، فالذات شيء والأوصاف شيء آخر، وإنما هي لازمة لها. وهذا يدل عليه ماذا؟ أن أعلامه جل وعلا أسماءه كلها دالة، كلها مشتقة، دالة على ذات وصفة، ولذلك هي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة بمعنى واحد، لا فرق بين الرحمن الرحيم العزيز الرؤوف الكريم، لا فرق بينها، لأن الذات واحدة غير متعددة، لكن باعتبار ما تحمله من أوصاف هي متباينة، هي متباينة. تبين هذا؟ إذن المشتق مراد به ما دل على ذات وصفة، وعرفنا أن المراد به هنا اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل. التابع المشتق، ماذا يقابل المشتق؟ الجامد. الجامد هنا عند النحاة نوعان، جامد مؤول بالمشتق، جامد غير مؤول بالمشتق، يعني الجامد الذي يدل على ذات فقط أو يدل على معنى فقط. يرد السؤال، هل يمكن تأويله ليرجع معناه إلى المشتق؟ نقول نعم، لكنه ليس مطلقا، وإنما هو محصور في أشياء، فيقال جامد مؤول بالمشتق. حينئذ النعت يكون مشتقا صريحا، وإذا وقع جامدا يغتفر بشرط أن يكون ماذا؟ مؤولا بالمشتق. أما الجامد غير المؤول بالمشتق فلا يقع نعتا. إذن الأسماء نوعان، مشتق وجامد. المشتق ما دل على ذات وصفة، النعت لا يكون إلا مشتقا. هل يكون جامدا؟ نقول فيه تفصيل، لأن الجامد على نوعين، جامد يؤول بالمشتق وجامد لا يؤول به بالمشتق، فإن أمكن تأويل الجامد بالمشتق صار نعتا، بقي ماذا؟ الجامد غير المؤول فلا يكون نعتا البتة. وحصل النحاة الجامد المؤول بالمشتق في مسائل نذكر أهمها. اسم الإشارة، اسم الإشارة قد نقع نعتا، تقول مررت بزيد هذا، مررت بزيد هذا، زيد هذا مجرور بالباء، مررت فعل فاعل، حرف جر زيد اسم مجرور بالباء، طيب هذا ايش اعرابه؟ اعرابه هنا يصح اوجه متعدده، اعرابه هنا يقول نعت، نعت. حينئذ ذا ها حرف تنبيه، ذا اسم اشاره المفرد بذا المفرد المذكر نشر، حينئذ يقول ذا اسم اشاره. هل هو مشتق؟ لا، ليس مشتقا. هل هو جامد؟ نعم هو جامد. حينئذ وقع نعتا هنا، وشرط النعت أن يكون مشتقا أو جامدا لكن يؤول بالمشتق. كيف يؤول اسم الإشارة؟ نقول نرده إلى اسم المفعول، مررت بزيد المشار إليه، ها المشار، مشار هذا اسم مفعول، إذن فسرنا اسم الإشارة هنا بماذا؟ بمعنى مشتق، بمعنى مشتق، لأن قولك هذا يعني المشار إليه، هذا أي المشار إليه، ولذلك هذا أو أسماء الإشارة على جهة العموم ليست من ليست من المعارف إلا بقيد الإشارة الحسية، فالإشارة الحسية داخلة في مسمى اسم الإشارة، ولذلك يقولون في حد كما سيأتي باب القادم أنه ماذا اسم الإشارة؟ ما وضع لمسمى وإشارة إليه، ما وضع لمسمى وإشارة إليه، لأنه لا يكون معرفة إلا بالإشارة. لو أردت أن أعرف بزيد منكم أنتم جماعة قلت زيد هو هذا، عرفتموه؟ هذا هو زيد، أين هو؟ هذا زيد، لكن قلت هذا زيد، حصل التعريف؟ حصل التعريف، لكن قلت لكم هذا زيد ما عرفتموه، لماذا؟ لأنه ما صار معرفة، لابد أن تقع الإشارة الحسية معه، ولذلك أصل وضع اسم الإشارة لشيء محسوس المدرك بالحس، مدرك به بالحس. إذن اسم الإشارة جامد يؤول به بالمشتق. كذلك ذو التي بمعنى صاحب، التي بمعنى صاحب، تقول جاء رجل ذو علم، جاء رجل، جاء فعل ماضي، رجل فاعل، ذو علم، ذو علم، ذو نعت، مشتق أو جامد؟ جامد. كيف نعت به وهو جامد؟ اتق الله. ها تقول مؤول به بالمشتق، هو جامد مؤول بالمشتق، تؤول بماذا؟ صاحب، لأن ذو بمعنى صاحب، لأن من الأسماء الستة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، لابد أن تكون بمعنى صاحب. إذن جاء رجل صاحب مال، صح النعت به. إذن إذا أمكن تفسير الجامد بالمشتق حينئذ جعلنا الجامد هذا نعتا، من ذلك الجملة الخبرية والمصدر وشبه الجملة وأي الوصفية على ما ذكرناه. المباين اللفظ متبوعه، هذا أراد أن يحترز به عن التوكيد، عن التوكيد، بمعنى أن الشرط في كونه مشتقا أن يكون مغايرا للفظ متبوعه. إذا قلت مثلا جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، حينئذ جاء زيد العالم، زيد منعوت والعالم نعته، هل هما متغايران؟ نعم متغايران، اللفظ متغير، زيد هذا زيد، زه يهده، العالم هذا عه له مه، حينئذ يقول متغير عنه. إذن لكن لو قلت جاء زيد العالم، العالم، العالم الأولى مغايرة فتعربها نعت، العالم الثانية ليست مغايرة للعالم الأولى فلا يكون نعت، يكون ماذا؟ يكون توكيدا لفظيا. إذن المباين للفظ متبوعه احترز به عن التوكيد اللفظي، لأن التوكيد اللفظي يشترط فيه المطابقة، جاء جاء زيد، جاء الثاني توكيد، جاء زيد زيد، لا لا، نعم نعم، لابد أن يكون الثاني مطابق للأول، جاء زيد العالم، العالم، العالم الثاني مطابق للأول فلا يكون نعتا، إنما يكون من قبيل التوكيد. إذن التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. فائدة النعت إما تخصيص وإما تعريف على جهة الاختصار، تخصيص النكرة أو توضيح المعرفة. إذا قلت مررت برجل عالم، مررت برجل هذا يشمل العالم والجاهل، فإذا قلت مررت برجل عالم حصل ماذا؟ حصل تخصيص، يعني نعت الرجل بكونه عالما، لكن من هو؟ زيد عمرو خالد إلى آخره لا يعرف. إذن فيه ماذا؟ فيه تخصيص، وضابط التخصيص أنه تقليل الاشتراك، تقليل الاشتراك، حصل التقليل أم لا؟ أخرجت جميع الجهل وما أكثرهم وأبقيت الوصف بماذا؟ في العالم وما أقلهم، لكن بقي اشتراك بماذا؟ في الاسم والتعيين، الاسم والتعيين. توضيح المعرفة كقولك مررت بزيد الخياط، وليس عندك خياط إلا زيد، ولا زيد إلا هو الخياط، فقلت مررت بزيد الخياط، حصل توضيح للمعرفة، حصل توضيح للمعرفة. وضابط التوضيح هنا رفع الاشتراك بالكلية. إذن فرق بين التخصيص وبين التوضيح، التخصيص في باب النعت تقليل للاشتراك، هذا من القواعد المفيدة في الاستنباط عند الأصوليين، التخصيص تقليل الاشتراك، والتوضيح رفع الاشتراك بالكلية. مررت بزيد الخياط، لا يدخل معنا أحد البتة، ليس إلا هو واحد لا يحتمل آخر، لكن مررت برجل عالم، زيد عمرو خالد كل منهما عالم، فصار مشتركا بينهم، صار مشتركا بينهم. نرجع إلى النظم، قال الناظم النعت وقد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب. النعت قد قال ذو الألباب، يعني أصحاب العقول، جمع لب يعني النحات، أراد به التكملة، يتبع للمنعوت، يتبع للمنعوت في ماذا؟ في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير. الاسم باعتبار أو بحسب الإعراب له ثلاثة أحوال، الاسم باعتبار أو بحسب الإعراب له ثلاثة أحوال، إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور. هل هناك رابع؟ لا، إما مرفوع وإما منصوب وإما مجرور، رفع ونصب وجر. وبحسب الإفراد وغيره، إما مفرد وإما مثنى وإما جمع، إما جمع. هذه كم؟ ستة. وبحسب التذكير والتأنيث، إما مذكر وإما مؤنث، ستة واثنين ثمانية. وبحسب التنكير والتعريف، إما نكرة وإما معرفة، حينئذ صارت عشر. هذه عشرة أحوال للاسم، عشرة أحوال للاسم. قال الناظم: يتبع النعت للمنعوت في الإعراب رفعا ونصبا وخفضا، يعني في واحد منها. لا يمكن أن يكون الاسم مرفوعا منصوبا في وقت واحد من جهة واحدة، أو لا، مرفوع منصوب في وقت واحد من جهة واحدة، لا. إذن إن كان مرفوعا ارتفع النصب والخفض، وإن كان منصوبا ارتفع الرفع والخفض، وإن كان مخفوضا ارتفع الرفع والنصب. إذن لابد من واحد، ولذلك قال يتبع للمنعوت في الإعراب، لابد من التقدير، أي في واحد من أوجه الإعراب، لأنه لا يجتمع اثنان. كذاك في التعريف والتنكير، يعني في واحد من التعريف أو التنكير، إن كان معرفة ارتفع التنكير، وإن كان نكرة ارتفع التعريف. إذن هذه كم؟ الإعراب يدخل تحته ثلاثة، مع التعريف والتنكير هذه خمسة. إذن يتبعه في اثنين من خمسة، يتبعه في اثنين من خمسة. كان مرفوعا من الأول فيأخذ التعريف من الثاني أو التنكير، وإن كان منصوبا في الأول من أوجه الإعراب أخذ كذلك التعريف أو التنكير، وإن كان مخفوضا كذلك أخذ التعريف أو التنكير. إذن يتبع الاسم النعت، يتبع المنعوت في واحد من خمسة، وهذا محل وفاق في نوعي النعت، لأن النعت على قسمين: نعت حقيقي ونعت سببي. نعت حقيقي ونعت سببي. النعت الحقيقي نأتيكم بالمثال أيسر. إذا قلت جاء زيد العاقل، جاء زيد العاقل، زيد فاعل، العاقل نعت، كذلك يصدق عليه الحد: مشتق أو مؤول بالمشتق مباين لفظ متبوعه، وهو مشتق ومباين لفظ متبوعه. إذن جاء زيد العاقل، العاقل نعته اسم فاعل، المشتق يرفع، كل مشتق يرفع إما ضميرا مستترا وإما اسما ظاهرا، كل مشتق يعمل يرفع إما ضميرا مستترا وإما اسما ظاهرا. هنا رفع ماذا؟ ضميرا مستترا، لأنك ما نطقت باسم ظاهر بعد العاقل. جاء زيد العاقل وسكت، العاقل هو، العاقل هو، حينئذ نقول هذا رفع ضميرا مستترا يسمى نعتا حقيقيا. جاء زيد العاقل أبوه، العاقل اسم فاعل، رفع فاعلا اسما ظاهرا أو ضميرا مستترا اسما ظاهرا، هذا يسمى سببيا، سمى سببيا. إذا ما الفرق بينهما؟ النعت الحقيقي ما رفع ضميرا مستترا ليس بعده اسم ظاهر، والسببي ما رفع اسما ظاهرا، ما رفع اسما ظاهرا. جاء زيد العاقل. في النوعين السببي والحقيقي يتبع النعت المنعوت اثنين من خمسة، لا يجوز أن يخالف فيه البتة، لا في وجه الإعراب ولا في التعريف ولا في التنكير. هذا محل وفاق، محل وفاق. ولذلك نقول جاء زيد العاقل، العاقل زيد العاقل، تبعه في ماذا؟ في الرفع، تبعه في الرفع. كذلك زيد المذكر والعاقل زيد المذكر والعاقل مذكر، إذن تبعه في اثنين من خمسة. كذلك جاء زيد القائم أبوه القائم تبع زيد، تبعه في ماذا؟ في الرافع. لابد أن يكون النعت تابع. ما معنى كونه تابعا؟ الاسم المشارك لما قبله في إعرابه، لابد، وإلا ما صار نعتا، ما صار نعتا إذا لم يتابع ما قبله في الرفع فيكون مرفوعا مثله، في النصب فيكون منصوبا مثله، في الخفض فيكون مخفوضا مثله. حينئذ جاء زيد القائم والعاقل أبوه، العاقل تبع زيد في الرفع، وهو نكرة أو معرفة؟ معرفة. لماذا؟ لكون زيد معرفة، إذا تبعه في الرفع، وتبعه كذلك في ماذا؟ في المعرفة، في المعرفة. ماذا بقي من الأحوال العشرة؟ الإفراد وما تفرع عنه، وماذا؟ التأنيث والتذكير. كذلك السبب الحقيقي يتبع منعوته في الإفراد والتثنية والجمع، فإن كان المنعوت مفردا تبعه، جاء زيد العاقل، إن كان مثنى تبعه، جاء الزيدان العاقلان، وكذلك في الجمع تبعه، جاء الزيدون العاقلون. وماذا بقي؟ التأنيث والتذكير. جاءت هند العاقلة، جاءت الهندان العاقلتان، جاءت الهندات العاقلات. هذا في ماذا؟ في السبب. بقي ماذا؟ الحقيقة. لا، هذا في الحقيقة، هذا في الحقيقة. بقي السبب. السبب يلزم الإفراد، يلزم الإفراد، لا يكون مثنى ولا مجموعا مطلقا، يعني مما خالف السببي الحقيقي في الإفراد وفرعيه وفي التذكير والتأنيث. أما في الإفراد فيلزم حالة واحدة، وأما في التذكير والتأنيث فهو باعتبار ما بعده، لا باعتبار ما قبله، باعتبار ما بعده لا باعتبار ما قبله. السر في ذلك أن العاقل أبوه، هذا في قوة عقل، أو القائم أبوه في قوة قام أبوه، يعني إذا عمل اسم الفاعل هو في قوة الفعل فيأخذ حكم الفعل، حكم الفعل. إذا جئت إلى الفعل الماضي وكان الفاعل مفردا أو مثنى أو جمعا، هل يختلف الفعل؟ لا يختلف. تقول ماذا؟ قام زيد، قام الزيدان، قام الزيدون، سوى السوى، لا يختلف، لا نحتاج إلى علامة تدل على أن الفاعل مثنى أو أنه مجموع. القائم أبوه في قوة قام أبوه، إذن يأخذ حكمه في الإفراد ولو كان المثنى، ولو كان الفاعل مثنى أو جمعا. فلو قال جاء زيد القائم أبواه صح؟ صح. لماذا؟ لأن القائم يلزم حالة واحدة، وأبواه هذا هو الفاعل، فكما أنه قام الزيدان لا نحتاج إلى علامة تدل على أن الفاعل مثنى، كذلك ما ناب عنه، ما ناب عنه. وباعتبار التذكير والتأنيث يأخذ ما بعده، إن كان الفاعل مذكرا ذكر، ولو كان المنعوت مؤنث، ولو كان المنعوت مؤنث. تقول جاءت هند العاقل أبوها، أو لا؟ صحيح؟ جاءت هند العاقل أبوها، جاءت هند فعله، فهند منعوت، والعاقل نعت للهند، الهند نعت لي لهند، هل تبعه في التذكير والتأنيث؟ ها، لم يتبعه. لماذا؟ لأن الفاعل الذي رفعه النعت مذكرا، فوجب أن يكون ماذا؟ أن يكون مذكرا. إذن الخلاصة أن الاسم له عشرة أحوال على ما ذكرنا: ثلاثة في الإعراب، ثلاثة في الإفراد وفرعيه، اثنان في التذكير والتأنيث، اثنان في التعريف والتنكير، هذه كلها عشرة. الحقيقي والسببي له اثنان من خمسة متفق عليها، وهي باعتبار الإعراب الذي ذكره الناظم، باعتبار الإعراب وباعتبار التعريف والتنكير. لا يمكن أن يكون النعت نكرة والمنعوت معرفة أو بالعكس، ولا يمكن أن يكون النعت مرفوعا والمنعوت منصوبا، لا بد من الاتفاق في هذين الأمرين، سواء كان النعت حقيقي أو كان سببيا. ثم في الأخرى التي هي الإفراد وفرعيه أو التأنيث والتذكير، فهذا فيه التفصيل، فالنعت الحقيقي يتبع منعوته في الإفراد والتذكير والتأنيث، في الإفراد والتثنية والجمع وكذلك التذكير والتأنيث. وأما السببي فيلزم حالة واحدة من الإفراد لأنه في قوة الفعل، ثم التذكير والتأنيث باعتبار ماذا؟ باعتبار ما بعدهم. مررت برجل قائم، من يطبق؟ بقي وقت؟ نعم، مررت برجل قائم، لا الجواب جماعي. مررت برجل قائم، مررت فعل وفاعل، لا نريد جواب جماعي، خلاص أنت أي. برجل أي. طيب قائم نعت لي لرجل، ونعت المجرور مجرور، تبعه في ماذا؟ مررت برجل قائم في الإعراب، واحد من الإعراب والخفضه، رجل نكر هذا وقائم النكرة، وفي الإفراد تذكير. إذا تبعه أربعة من عشرة، أربعة من عشرة، صحيح؟ صحيح أم لا؟ أربعة من عشرة، هذا نوع سببي أم حقيقي؟ حقيقي. لماذا حقيقي؟ لأنه رفع ضميرا مستترا. طيب، مررت برجلين قائمين، ها مررت برجلين قائمين، ها مررت برجلين، برجلين مررت فعل وفاعل، برجلين الباء حرف جر، رجلين اسم مجرور بالباء وجره ها الياء لأنه مثنى نيابة عن الكسرة، لأنه مثنى. قائمين نعت لرجلين، ونعت المجرور مجرور، وهنا تبعه في الجر، وتبعه في التنكير، وتبعه في التذكير، وتبعه في التثنية، أربعة من عشرة، وهو نعت حقيقي لأنه لم يرفع ضمير، لم يرفع اسما ظاهرا. مررت برجال قائمين كذلك، مررت بامرأة قائمة، ومررت بامرأتين قائمتين، وبنساء قائمات، وهكذا. مررت برجل قائمة أمه، هذا السبب، أحسن. مررت برجل قائمة، رجل هذا منعوت، قائمة نعته، المنعوت مذكر والنعت مؤنث. لماذا أنثناه؟ لأن التأنيث لا باعتبار المنعوت وإنما باعتبار ما بعده، برجل قائمة أمه. قال ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، ما قال الظالمة، قال الظالم أهلها، هو نعت له، قرية مؤنث والظالم نعت لها، ما أنه ما قال الظالمة، قال الظالم أهلها، بناء على أن ما بعده كذلك. إذن النعت، قال الناظم هنا النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت، يتبع للمنعوت، هنا فيه خلل، الأصل يتبع المنعوت، اللام هذه تزاد قياسا، هذه تسمى لام التقوية، لام التقوية لها زيادتان، زيادة قياسية وزيادة يحكم عليها بكونها شاذة، كونها شاذة. متى تكون قياسية؟ تكون قياسية في موضعين، الموضع الأول إذا تقدم إذا تقدم المعمول على عامله، إذا تقدم المعمول على عامله، تقول ضربت زيدا، ضربت زيدا، هذا الترتيب هو الطبعي المعروف في لسان العرب، إذا قدمت المفعول به فقلت ماذا؟ زيدا ضربت. عند نحاة قاعدة أن العامل يقوى فيما بعده ولا يقوى فيما قبله، فإذا تقدم المعمول على عامله جاز قياسا مستعملا في لسان العرب وجاء في القرآن أن تدخل عليه اللام للتقوية، فتقول لزيد ضربته، للتقوية لزيد ضربته. اللام حرف جر زائد، زيد مفعول به مقدم منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، والمراد به هنا لتقوية العامة، ضربت فعل فاعل. إذن هل يأتي المفعول به مجرورا؟ ها يأتي في مثل هذا التركيب كما جاء في الفاعل ما جاءنا من بشيرة. هذا يسمى ماذا؟ تسمى الزيادة قياسية، تسمى الزيادة قياسية. ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، إن كنتم تعبرون الرؤيا، تعبرون يتعدى بنفسه، فلما قدمه احتاج إلى ماذا؟ إلى مقوي، فجاء به باللام إن كنتم للرؤيا تعبرون. إذن له مثال. هذا موضع. إذا قيل ضربت لزيد هذا شاذ، هذا شاذ يعني يحفظ ولا يقاس عليه ولا يجوز استعماله، ويخطأ من استعمله. حينئذ لماذا؟ لكون المعمول قد جاء في رتبته فلا يحتاج إلى التقوية، كما أن المعرفة لا يحتاج إلى تعريف، أعلام معرفة لا تحتاج إلى تعريف، كذلك ضربت زيدا، ضربت لزيد يقول لا يحتاج إلى تقوية. يتبع المنعوت، يتبع للمنعوت من هذا القسم، من هذا القسم. النوع الثاني الذي يكون فيه زيادة اللام قياسا إذا لم يكن العامل فعلا بأن كان فرعا كاسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو أمثلة المبالغة، حينئذ يجوز إدخال اللام على المعمول وإن كان متأخرا. ومنه قوله تعالى فعال لما يريد، ها فعال ما يريد، ما هذا منصوب محل نصب مفعول به، دخلت عليه اللام، واللام زائدة هنا، اللام زائدة. لماذا زيدت؟ لكون العامل ضعيفا، لأن الأصل في العمل للأفعال هو أقوى الأعمال أقوى العوامل، وأما النصب أو الرفع بالاسم فهو الأصل فيه الضعف، ولذلك لا يرفع الاسم ولا ينصب إلا بشروط وقيود، والعمل للفعل هذا يعمل بلا شرط ولا قيد لأنه جاء على الأصل، والاسم يعمل بشرط، وأرادوا بهذه الشروط تقريبه إلى الفعل، كلما ضيقوا عليه من حيث المعاني حتى يصل إلى الفعل أو قريبا من الفعل. حينئذ فعال نقول هذا صيغة مبالغة وعلى بابي على لا إشكال فيه، قول مبالغة بمعنى الكثرة. فعال ما يريد، ماذا مفعول به؟ إذا دخلت عليه اللام قياسا بناء على أن فعال الأصل فيه عدم العمل. إذا قول الناظم هنا يتبع للمنعوت هذا شاذ، والأصل يتبع المنعوت، وزيادة اللام هنا شاذة في الإعراب، أي في واحد من أوجه الإعراب رفعا أو نصبا أو جرا. كذاك يتبعه في التعريف والتنكير، أي في واحد من التعريف والتنكير، ولا يجوز في شيء من النعوت أن يخالف منعوته في الإعراب ولا أن يخالفه في التعريف والتنكير، فهو لازم في كل نعت حقيقيا كان أو سببيا. وإنما الفرق بين النعت الحقيقي والسببي يكون في معد ذلك الإفراد وفرعيه، فالنعت السببي يلزم الإفراد والنعت الحقيقي يتبع المنعوت فيه في ذلك، إن كان مفردا فهو مفرد، إن كان مثنى فهو مثنى، إن كان جمعا فهو جمع. وكذلك في التأنيث والتذكير يتبعه في الحقيقي دون السبب، السبب يتبع ما بعده. كجاء زيد صاحب الأمير، كجاء كقولك، جاء هذا فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، زيد هذا فاعل، مرفوع رفع ضم ظاهر على آخره، صاحب الأمير هذا نعت، صاحب الأمير مضاف إليه وهو نعت لزيد، نعت لزيد وافقه في الرفع ووافقه في الإفراد ووافقه في أين التنكير؟ تعريف، زيد معرفة وصاحب الأمير معرفة بالإضافة، معرفة بالإضافة، وهو مذكر وهو مذكر. إذن تابعوا في هذه المسائل كلها، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص ما في السريع.